النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل إذا أحب فلان نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبد نادى جبريل وقال له: إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. فما إن تراه إلا ينقبض قلبك منه، يوضع الشؤم على قلبه، فلا يحبه إلا من كان صاحب وجه مشؤوم زيه. عشان خاطر كده في ناس تيجي تقول لك ايه فلان الفلاني والمغني الفلان الفلاني والراقصه الفلان الفلاني، ما هو في ناس بتحبها. ما هي الناس دي مين اللي مبتلى بنفس الموضوع؟ اصحاب برضو قلوب نفس نوع قلب الراجل ده. انما في ناس كده بنحبها وانت عمرك ما شفته ولا عصرته في نفس الزمان. الامام البخاري، انا بموت في التراب اللي بيمشي عليه، بس اشوف التراب اللي بيمشي عليه الامام البخاري بس، وانا شفته ما شفتوش. حتى ان الله عز وجل وضع لهذا الامام الهيبه في قلب جميع المسلمين. ده لما كان واحد يجي يقرا ايه يغلط فيها يقول واحد يقول له: يا عم انت بتعرفش تقرا؟ يقول له: يا عم انا غلطت في البخاري. بخاري ايه يا ابني؟ ده حديث، ده قران. نعظمه. وتلاقي الناس بتتلقن كلمة أنا غلطت في البخاري دي وهو حتى ما يعرفش مين البخاري، تعظيما له. الله عز وجل وضع له القبول. ولما الله جل جلاله يضع لك القبول، مين يبغضك؟ خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى إيه؟ وألقيت عليك محبة مني. إن المحبة دي بتاعت ربنا، عايز الناس تحبك ارضي ربنا، الناس تحبك. طيب لما ترضي ربنا وبعض الناس ما تحبكش، مش مهم. من كان معه الله فماذا فقد؟ خلاص، يكفيك الله، حسبك، حسبي الله. عارفين في التسميع كده تلاقي الشيخ يقول لك ايه حسبك، يعني ايه؟ خلاص حسبك الله، يعني ايه؟ خلاص ربنا بس، ربنا بس، ترضيه هو بس. فما عند الله لا يبلغ إلا بطاعته. فإن أردت أن تكون محبوبا بين الخلق فاعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فكن محبوبا عند الخالق تكن محبوبا عند الخلق. كن محبوبا عند الخالق تكن محبوبا عند الخلق.